Sen onlar. ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. اترك انت ما تعرف، اتركها خلاص صلح الان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الزهد باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم. المعيشة، معيشة آل محمد، لغة المعيشة والمعاش الذي هي من المطعم والمشرب وحتى الدخل يدخل في المعيشة، لفظ المعيشة، ما معيشته هنا عندنا، وجمعه معايش. وقد جاء في كتاب الله تعالى، ايش الآية؟ معايش قليلا ما تؤمنوا تشكرون. معايش وجمع بالياء، هذه كذلك ياتي بالهمزة، معايش، وكلتا القراءتين موجودة، قراءتين بالهمزة وبالياء، معايش ومعايش. نعم، على كل حال، فبمعنى أنه كلما يكون في مطعم الإنسان أو حال مطعم الإنسان ومشربه وكذلك دخله، نعم، و نعم، وكيف كان حالة عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المطعم والمشرب، هذا هو المقصود. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن عمير والأحمداني ثقة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، جاء مقرونين عن هشام بن عروة، عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة خالته قالت: إن كنا آل محمد لنمكث. إن هذه شرطية، ماذا قلنا؟ قاعدة عامة، إذا كان بعد إن لام في الجملة فمعناها إن مخففة من المثقلة، هذه قاعدة عامة، إذا كان إن بعدها اللام في الجملة فتكون هي مخففة من المثقلة. إنا كنا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا لفي، فهو إنهم كانوا بالتأكيد. على كل حال، إنا كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار. الله أكبر. آل محمد هنا، من المقصود بآل محمد؟ الذين يخرجهم الشيعة، آل محمد أزواجه أول ما يدخلون به، آل محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود قطعا آل محمد بمعنى أزواجه صلى الله عليه وسلم، كما يأتي ذكر بعض الرواة، قالوا إنهن كن تسعة، آل محمد كن تسعا في تلك الأيام. لنمكث شهرا ما نوقد فيه بنار، ما هو إلا التمر والماء. وفي روايات أخرى قيل لها يا أم المؤمنين ما كان طعامكم؟ قالت ما كان إلا هو التمر والماء. وفي رواية أخرى ما كان إلا الأسودان الماء والتمر. إلا أن ابن نمير قال هنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة يرويان عن هشام. فابن نمير روى نلبس شهرا. نلبس شهرا هناك نمكث شهرا ليس ببعيد. ومن عادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، كذلك أصحابه إن شاء الله فيما يظهر، ويكون حتى يفهم الإنسان. ولما قالت عائشة إن كنا على محمد نمكث شهرا من الممكن أن تقول نلبث شهرا أو يكون روى بالمعنى، كلاهما أجازه العلماء. نعم. إلا أن النمير قال لم نلبث شهرا. ثم قال حدثنا هذا الحديث على كل حال أخرجه البخاري رحمه الله من طريق عروة ومسلم، وكذلك من طرق أخرى كثيرة جاءت هذه الرواية في المسند الإمام أحمد وغيره أيضا. وفي رواية للمسند الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال إلا في استثناء نمكث أو نلبس شهرا إلا أن نؤتى باللحم، إلا أن نؤتى باللحم باللحم، وإذا في صحيح البخاري إلا أن نؤتى باللحم فكنا نوقد النار وما نجد معه أيضا كما جاء به حتى الخبز اللحم فقط. نعم إلا أن نؤتى باللحم. كذلك جاء عند البخاري والإمام أحمد رحمه الله أيضا قالت عائشة أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا فأمسكت. أنا أقرأ هذا لأن هذا فيه تربية كبيرة لنا لأنفسنا في الحقيقة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن حميد قال قالت عائشة رضي الله عنها أرسل إلينا آل أبي بكر، يعني أبو بكر وآل أبي بكر، بقائمة شاة قائمة قائمة شاة الظاهر الله والله أعلم يكون الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم هي الكتف ما الرجل ما الرجل ليلا فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعته. قالت تقول للذي تحدثه هذا على غير مصبع. انظروا هذه حالة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في غير مسبع تقطع النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، يعني قد يكون يجرح يده ولا شيء. هذا على غير مسبع. قال قالت عائشة إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. قال حميد فذكرت ذلك لصفوان بن محرز فقال بل كل شهرين، يعني كل شهرين ما يجدون. نعم. فالحاصل على كل حال نعم، وهذا فيه أسوة لمن كان من الذين هم ورثة الأنبياء في الحقيقة ينبغي. وأنا يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون له شيء كثير في بعض الأحيان، لكن ما ذلك قد ينفق كما كان صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو بكر جاء بإهلس مالي أو كذا، وأهله راضين بهذا راضون بهذا الانفاق ويبقون لا يجدون شيئا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قد كان يأتي على محمد الشهر ما يرى في بيت البيوت النار في ذلك الأيام. لا شك أنه من يكون الله على غيره ما الرسول صلى الله عليه وسلم نوع من المشيئة حديث الهبة يا رسول الله إن ابني هذا قد وهبت له كذا قال هل عطيت كلهم مثله قال لا قال لا أشهد ولا جوري فبشير أبوه هو الذي قال فيه فذكر لي كان صغيرا لا شك فيه نعم عن النعمان بن بشير لكنه أدرك زمان عمر رضي الله عنه وهو كبير يحفظ ويتحمل الرواية قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه الدقل هي التمر الردي ليس التمر الجيد حتى التمر الردي ما كان هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم نعم سمعك النعمان بن بشير هنا في إشارة بارك الله فيكم قالت أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم الترمذي وأحمد ومسلم من طرق أخرى عن سماك بن حرب قال الترمذي حديث صحيح خالف لكن قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال خالفهم شعبة فقال فيه عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر رضي الله عنه عن النعمان بن بشير عن عمر وجعله من مسند عمر هنا قال نعمان بن بشير سمعت عمر فصار هذا من مسند نعمان بن بشير فيقول هذا كما روى الجماعة أخرج ماذا وجعله الشيخ الألباني شاذا والذي يظهر الله أعلم أنه ليس بشاذا إن شاء الله أنه يكون سمع من عمر رضي الله عنه مرة ومرة يكون سمعه من تاريخ عمر رضي الله عنه ويكون في المزيد في مختصر الأسانيد ليس ببعيد سمع أولا من النعمان بن بشير عن عمر رضي الله عنه ثم النعمان بن بشير يقول روى عن عمر مباشرة فروى سماك كما سمع مرتين إن شاء الله نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي صاحب المسند الثقة أنه قال حدثنا على حسن بن موسى على حسن بن موسى ولقبه الأشيب من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله ثقة قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد ما أصبح عند آل محمد ساع حب ولا ساع تمر وإن له يومئذ تسع نسوة هذا يقول أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد هذا الحديث صحيح وأنس رضي الله عنه يحلف له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ما. ولعله كان دائما يخدمه وما يجد ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يعطي أنس لا لا هذا له والله أعلم سوف يحلفه والذي نفس محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد سعى حب ولا سعى تمر أنس يقول وإن له يومئذ تسعى نسوة ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحديث هذا أخرجه غير واحد من الأئمة وفيه بعضهم من طريق غير قتادة أيضا لأني أردت أن أجد قتادة مدلس لعله أحد يعلله لكنه جاء عن غير قتادة وفي رواية عن قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه نعم معروف هذا معروف الذين هؤلاء قاتلهم الله يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون فاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة هكذا يخولونهم أترهم الله سبحان الله رأيت ما الذي رأيتم لما رأيتم هؤلاء ظلوا إلى حد حموا وصموا أحد من الإخوان من العراق أرسل لي أن واحد منهم أخذ ولده هكذا إلى المذبحة الناس مجتمعين وولده ما شاء الله كأنه جفر وشعر وكذا وأصجعه وذبحه قدام الناس يوم عاشوراء الله المستعان هؤلاء الشياطين ماذا تفعل ما دينهم نعم ولذلك الدنيا كلها تؤيد دينهم لأنهم أفسدوا عقائد الناس ودين الإسلام ودخلوا في أشياء قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الإمام الثقة قال حدثنا أبو المغيرة وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي ثقة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي كان ثقة لكنه تغير بآخر عمره علي بن بذيمة عن علي بن بذيمة قال هو الجزري الحراني ثقة رمي بالتشيع والمسألة لا تدخل في التشيع عن أبي عبيدة هو عامر بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رجال الإسناد ثقات إلا أنه معلول بماذا؟ بالانقطاع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا من الأحاديث كان صغيرا أو كان بعيدا عن أبيه وهذا وارد ليس ببعيد الابن يكون تربى في وادي مطلقة أمه أو شيء من هذا أشياء كثيرة تحصل مثل هذه فهمه ليس ببعيد فلم يسمع من أبيه اتفقوا على أنه لم يسمع من أبيه شيء فنقول ولكن يعني أردت أن أجد هذه الرواية ما وجدت عند غيره أو من طريق آخر إلا أن الشيخ الألباني صححه انظروا ماذا قال صحيح الصحيح وأنا راجعت الصحيح ما وجدت فيه التطرق على اختلاف المسعودي اختلاف المسعودي كذلك عدم سماع عبد الله بن مسعود نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا النصر بن علي وهو الجهضمي أنه قال أخبرنا أبي وهو علي الجهضمي ثقتان نعم عن شعبة وابن الحجاج عن عبد الأكرم أنا عبد الأكرم هكذا وهذا نعم الناس يسمونه أكرم ولا يسمونه عبد الأكرم وهكذا قليل جدا اقرأ وربك الأكرم نعم بعض الأسامي بعض صفات الله تعالى يستغربون قالوا إذا سميت عبد الغفار فأنا هذا هندي وعبد الغفور هذا هندي ما أنكم موجود إذا راجعت كتب السنة تجد رواد كثيرون العرب موجودين نعم كذلك عبد المصور ما يسمي أحد نعم الشيخ الألباني سمى ولده قال ما أجد أن أحدا سمى بهذا الاسم التاريخ غريب نعم على كل حال عبد الأكرم وقيل عبد الأكرم ابن أبي حنيفة وأبوه أبو حنيفة مستور يعني لم يؤثر وأبوه أبو حنيفة الكوفي ليس الإمام أبو حنيفة إنما أبو حنيفة شخص آخر كوفي مجهول عن أبي عن سليمان بن السرد وهو الصحابي رضي الله عنه الخزاعي قال أن أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام أتانا رسول الله خزاعي الظاهر في قبيلة خزاعة وهم الذين كانوا من أصل العرب خزاعة وبكر كما جاء في قصة فتح مكة نعم يا رب إني ناشد محمدا خزاعي هو الذي رأى لما طغى عليه قريش وبني بكر فالحاصل على كل حال أتانا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم فمكثنا 3 ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام هذا الحديث فيه علتان على لغة المحدثين فيه علتان، ضعف عبد الأكرم وضعف أبيه، ويكون الإسناد ضعيفا ولم أجده عند غيره. ابحثوا في الأجزاء وكذلك كتب التخاريج، أنا بحثت ما وجدت، ولكن إذا وجدتم أخبروني بارك الله فيكم، وإن كان ويكون من هذا الطريق والله أعلم. وهذا من جملة الأحاديث التي قالوا أن ابن ماجه قد يتفرد بروايات لا يوجد فيه كثير من الكتب. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سويد بن سعيد الحروي، تعرفونه، هو كان ثقة إلا أنه كان قد تلقنا. قال حدثنا علي بن مصهر، وهو لكن هذا الحديث نفسه أخرجه الذي ذكرنا، أخرجه يعقوب بن صفوان الفسوي الحديث السابق من طريق النصر بن علي، كذلك ابن المقري في معجمه. تتبعت على كل حال عن شيخي عبد الله بن أبي داود، قال حدثنا النصر بن علي، فمداره على عبد الأكرم وعلى أبيه. قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الحروي، قال حدثنا علي بن مصر والقرش ثقة عن العامش سليمان بن معان، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة، رجاله ثقات إلا أن سويد كان يتلقن، يعني اختلط إلى حد كان يقبل التلقين فحديثه يكون ضعيفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بطعام سخن أي بطعام حار، فأكل فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. وأحرم بهذا الحديث أن يكون ضعيفا، تتبعت مقطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكارا لله وشكارا، ما كان يشكو أو يذكر للناس الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. الحديث ضعيف على كل حال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أظن أنه يشتكي مثل هذه الشكوى. والحديث تتبعته فلم أجده عند غير ابن ماجه رحمه الله. تتبعوا مثل هذه، خلوا عندكم استذكار، تتبعوا لعلكم تجدون. ثم بعد ذلك باب الضجاء آل محمد. ضجاء قالوا المقصود ضجاء بمعنى فراش، يعني الضجاء معناه وضع جنبه للنوم. فألا ماذا؟ ألا فراش؟ ألا حصير؟ وألا ماذا كان آل محمد صلى الله عليه وسلم ينامون؟ قال حدثنا عبد الله بن سعيد والكندي ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير والحمداني وأبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان ثقة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان ضجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. أدم يعني جلد، كان الفراش الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع، وهو كان أيضا وسادة، كان روبر بالوسادة أيضا كان يتبقى عليه أيضا، فكان ضجاؤه صلى الله عليه وسلم أدما أي جلدا حشوه ليف. ليف الذي يكون من النخيل، من النخيل اللي حول النخيل، وهذا يكون قاسي، لكنه على كل حال يدقونه حتى يلينوه مهما كان، إلا أنه لا شك يبقى قاسيا، لم يكن هناك شيء لين مما كان يستجعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري من بلفظ كان فراش رسول الله نفسه، بلفظ حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل أنا هشام بن عروة عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. كذلك مسلم أخرجه أيضا هذه الرواية، أخرجه أبو داود من طريق هشام عن عائشة رضي الله عنها كانت وسادة رسول الله، كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسره ابن منيع أي التي كان ينام عليها بالليل من أدم، يعني هي كانت يسمونه وسادة أيضا، وكان يتوسد عليه أيضا صلى الله عليه وسلم من طريق هشام، كانت وسادته. فإذا على كل حال المقصود منها أنه صلى الله عليه وسلم كان على شغف من العيش في طعامه وفي مسكنه وفي ملبسه وفي نومه وفراشه. وأخرج البخاري تعرفون تأتي القصة إن شاء الله، قصة عمر الطويل لما بكى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحصير قد أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية تأتي وأخرجه البخاري وغيره بطول. وكذلك نعم جاءت هذه الرواية في دلائل النبوة من حديث أنس، وفيه وسادة، وفي طريق آخر مرفقة، كل هذه بمعنى الفراش أو الوسادة التي كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا واصل ابن عبد العالى، وهو واصل ابن عبد العالى ابن الأهدل الأسدي ثقة، كان ضجاء رسول الله أنعز علي عبد الإنام أواصل ابن عبد القار. حدثنا محمد بن الفضيل وهو ابن غزوان ثقة كان يتشيع عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط. وسماع محمد بن الفضيل بعد اختلاطه كما نص عليه في كتاب الكواكب كواكب النيرة فيما اختلط من الثقات، وفيه قال أنه سمع محمد بن الفضيل عطاء بن السائب بعد اختلاطه. وأبوه السائب بن مالك ثقة، فإسناده يكون صحيحا لو كان لم يكن سمع من اختلاطه، ما دام سمع من اختلاطه فيكون الحديث والله أعلم فيه ضعف. وأخرجه النسائي من طريق زائدة بن قدامة عن عطاء بن السائب، وزائدة سمع منه قبل الاختلاط، فإذا لا يضر كونه محمد بن الفضيل في بعض الروايات الذي سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط، لأن زائدة بن قدامة سمع منه قبل الاختلاط. قال أبو حاتم أنه عنام في عطاء، قال السائب عطاء بن السائب صالح مستقيم الحديث قبل الاختلاط، وحديث البصريين عنه عنام فيه اختلاط لأنهم سمعوا منه حال الاختلاط. ومن هنا استدل العلماء أن حديث البصريين لأنه لما كان في البصرة ما كان قد اختلط، وروايته أنه صحيح، وزائدة ابن قدامة بصري، فإذا الإسناد صحيح والحديث صحيح. نعم، أن رسول الله أن علي رضي الله عنه أن عطاء بن السائب عن أبيه السائب عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى علي وفاطمة وهما في خميل لهما. وفسر الخميل بالحديث نفسه، والخميل والقطيفة البيضاء من السوق، القطيفة البيضاء من السوق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهزهما بها ووسادة محشوة إذخرا وقربا. هذه كلها جهاز فاطمة رضي الله عنها، يعني خميلة وكذلك فراش خفيف محشوا من كما قال إذخر، وأيضا قربة لملء الماء، الماء الذي كانت هي تتعب بنفسها كانت تملع معه كذا. تذكرون أنها شكت إلى أم المؤمنين بعدما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خدم في الأسرى وذهبت تطلبه على قول علي رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطها وقال هل أدلك هذا إذا أويتم إلى فراشكم فسبح 33 وحمد الله 33 و34 أو نعم تكبر نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، والآن سبحان الله يعني أفقر الناس يجهز ابنته ربما بكذا وكذا من الآلاف المؤلفة، الله المستعان. نعم، ولذلك لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما شرب منه الكافر شربة. أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم يعاني من معيشته وأهله ما لا يتصور والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ثقة، قال حدثنا عمر بن يونس وهو اليمامي، عمر بن يونس اليمامي ثقة، عن عكرمة بن عمار وهو العجلي، نعم عكرمة بن عمار العجلي هو صدوق لكنه يغلط في روايته عن يحيى بن ابي كثير، هو ليس هنا عن يحيى بن ابي كثير. قال حدثني سماك الحنفي ابو زميل، سماك الحنفي ابو زميل ثقه ان شاء الله. قال حدثني عبد الله بن العباس، عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني عمر بن الخطاب، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره صلى الله عليه وسلم، وإذا الحصير قد أثر في جنبي، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الساء وقرض من ناحية في الغربة، وإذا يهاب مؤلق فابتدرت عيناي، يهاب الظاهر لا لا التربة جلد، التربة من الجلد معلق بالماء، فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك، ابتدرت عيناي سبقت عيناي يعني دمعت وبكيت، ما يبكيك يا ابن الخطاب، فقلت يا نبي الله ما لي ولا لا أبكي، ما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبي، وهذه خزانتك، خزانتك خزانة التي يعطف بها أي شيء، ومن الكتب المكتبات ما يسمونهم رفوف ولا الدواليب، كان الخزانة المكتبة بكاملها كانوا يسمونها خزانة، نعم، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وهو أنه قرض من ناحية بالغربة، لماذا قرض؟ وقبض من شعير، الله أكبر، نعم. فذلك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفته، وهذه خزائنك؟ قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا لا أن تكون لنا الآخرة ولهم في الدنيا؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. هذا الحديث أيضا أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم بطول، الإمام البخاري وغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن الطريف، هو محمد بن الطريف البجلي أو أين ابن خليفة البجلي صدوق، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، هو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد كلاهما ثقة، الأب والابن. قال حدثنا محمد بن فضيل، قال حدثنا محمد بن فضيل هو ابن غزوان الذي مضى بنا ثقة، عن مجالد بن سعيد الكوفي الحمداني ضعيف الحفظ تغير بآخرته، عن عامر وهو الشعبي، عن الحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف، على علي رضي الله عنه قال أهديت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، فما كان فراشنا ليلة أهديت إلا مسك كبش يعني جلد كبش، وهو مخالف لما جاء في الصحيح، الحديث هذا ضعيف، ولم يكن مسك إنما كان وسادة محشوة إذ خيرا كما جاء في الحديث، نعم. ثم بعد ذلك قال باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وأبو كريب وهو الحمداني ثقتان، قال حدثنا أبو أسامة حماد ثقة، عن زايدة وابن قدامة ثقة، عن العامش سليمان بن مهران الأسدي ثقة، عن الشقيق أبو وائل الأسدي مخضرم، عن أبي مسعود وهو البدري، أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري، ولعلي نبهت من قبل ما لدي نسيتم البدري هذا، هل كان البدري إذا قيل في الصحابة بدريا ويسبق الذهن إلى أنه شهد غزوة بدر، لكن سبحان الله كتب المصطلح حتى ابن الصلاح وغيرهم ذكروا أن أبا مسعود البدري نسبة إلى غير ما يتبادر إليه، باب من نسب إلى شيء غير متبادر إليه، من أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا، إنما نزل ماء في بدر عكس والناس كانوا ينزلون على الماء، لكن الإمام البخاري رحمه الله صار هذا من شهد غزوة بدر أبا مسعود البدري. بس تنبيه فقط، نعم أنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه، واعتمدوا لذلك نقول الواقد متهم بالكذب في السيرة وضعيف كذلك، لكن قالوا إمام في السيرة ومتهم بالكذب في الحديث. أنا دائما حتى كان عندنا مؤتمر في المدينة وكان عندي بعض المقالات، ففيها قدمت كل الواحد لا يؤخذ منه لا السيرة، قالوا لا إمام، قالوا ابن الذهبي يقول إمام في السيرة وكذا وكذا. فما دام لا يخاف هو أمامه قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ من النار، ما يخاف من الكذب في السنة، هل يخاف ألا يكذب في ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا وكذا وغنم كذا وكذا يذكر غنائم كثيرة وكذا، فلا يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه قال الواقدي لم يشهد بدرا، على هذا يعتمد عليه، وقالوا لم يشهد بدرا، مع أن البخاري رحمه الله سرد وثبت أثبت أنه شهد بدرا على كل حال. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره كلهم. ما معنى الحديث؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد. يتحامل قالوا أنه يحمل في سوق أغراض الناس حتى يتكسب شيء، أو يتحامل بمعنى أي عمل يعمل، مقصود منه يعمل عمل ليتكسب شيء فيجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم يدان، يعني هؤلاء منا الذين كنا نخرج فنأتي ما نحصل إلا أن نقدم للرسول صلى الله عليه وسلم للصدقة إلا مد، وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال شقيق كأنه يعرض بنفسه، أنه يعرض بنفسه أبو مسعود البدري أيضا كان من الأغنياء، لكننا نقول أنهم كانوا ما ينفقون، ينفقون لا شك فيه، إنما يذكر أنه كانوا ما يجدون إلا ما يساوي مدة ومدين، والآن يملكون شيئا كثيرا بفضل الله. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فقال سيكون، لما قالوا أنه يعني كيف يكون هذا، قال سيكون في المستقبل، الله تبارك وتعالى فتعالى خزائن كسرى وقيصر إلى آخره. نعم. كان يعرض بنفسه أنه أحدنا يتحامل أو أنه أصحابه؟ لا، هو نفسه كله كان، هو نفسه كان يتحامل وما يجد إلا مدا، والآن يملك كذا وكذا، هكذا كانه يعرض بنفسه. ثم قال وابو هريره رضي الله عنه نفسه قال مثل هذا الكلام تعرفون، وابو هريره ياكل في معون ويمسح في منديل ايضا، يبكي ابو هريره رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا وكيع انا ابي نعامه، ابو نعامه هذا نعم أبو نعامة البصري صدوق اختلط ولم يتميز، هكذا قالوا. قال ختمنا عتبة ابن غزوان، وهو كان في كوفة وكذلك في غزوات العراق، كان على غزوة وكان أميرا على الجيوش. ختمنا عتبة ابن غزوان على المنبر فقال لقد رأيتني 17 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، حتى قرحت أي تقرحت وتجرحت أشداقنا، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. هذا الحديث أبو نعامة مختلط، لكنه تابعه حميد بن حلال ابن حبيرة الأدوي في هذا عند مسلم رحمه الله، كذلك من طريق آخر له عند أحمد وغيره، فالحديث صحيح على كل حال. وإن كان أبو نعامة في اختلاف إلا أنه قد توبع مع من الآخرين الثقات والحديث صحيح. لقد رأيت لصاحبها سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أصداقنا. كذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص في بعض روايته أنه قل ما كان نأكل إلا ورق الحبلة ورق الحبلة. ثم قال حدثنا نعم أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا بندر محمد جعفر ثقة عن شعبة وهو ابن الحجاج ثقة عن عباس الجريري ثقة وسعيد بن إياس الجريري ماذا تعرفون عنه؟ لا يختلف بعضهم على بعض. سعيد بن إياس الجريري مختلف لكن عباس الجريري هذا ثقة. نعم عباس بن فروخ الجزيري الجريري ثقة. قال سمعت أبا عثمان أو النهدي عبد الرحمن مل من الثقات المخضرمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع وهم سبعة قال فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة. نعم ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو أمية بن أبي عمر العدني أحد الأئمة المسانيد العشرة أو نعم الذي جمعه في المطالب العالية. ها؟ من الشاعر؟ هذا الحديث سبع تمرات اي سبع تمرات وليس كل واحد تمرة. هنا على كل الحديث أخرجته أنا أخرج الترمذي من طريق غندر وأحمد لكنه الذي قال شاذ هو الشيخ الألباني أظن رحمه الله ولكن نقول ربما يكون قد يجمع مثل هذه الروايات هم كانوا في ضيق وفي جوع وقد يكون بعض الأوقات سبع تمرات لكل واحد أو يكون تمرة واحدة ليس بعيد. نعم وكان أيضا سعد بن أبي وقاص أو خالد بن الوليد كان يوزع عليهم بعض الأحيان نصف التمرة هكذا ويقول بعضهم كان يعطينا التمرة وكله صحيح بلاهي إن شاء الله يكون صحيحا والله أعلم. العدني إيه هو العدني صاحب محمد بن يحيى هو صاحب المسند. نعم ايش يقول هو غير الذهلي طبعا العدني محمد بن يحيى ابن فارس ابن الذويب ابن خالد الدوري هذا محمد بن يحيى ابن ابي عمر العدني معروف هذا ذاك محمد بن يحيى بن خالد بن فارس بن ذويب أو فارس بن ذويب بن خالد الدوري معروف هذا انظر في ترجمته إن شاء الله. على كل حال فهو ثقة أيضا فالرواة إن شاء الله ثقات سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن القمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة. نعم قال أنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو ابن العوام أنا أبيه الزبير بن العوام قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير وأي نعيم نسأل قال الزبير بن العوام وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء. يعني هذا نعيم كانه لا مانع يقول رضي الله عنه والصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم نعم في هذه الحالة أين نسأل فقال إنما هو الأسودان والتمر قال أما إنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الآن أنتم في ضيق لكن النعيم الكثير سيكون في المستقبل وحتى هذا يسأل عليه الإنسان قليل أو كثير يجب أن يشكر الله تبارك وتعالى لكنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنعمون كثيرا ويكون في المستقبل وسوف تسألون. وكان وفسر بعضهم حتى للماء البارد وقال لتسألن يومئذ النعيم أظن من طريق الشافعي رحمه الله في بعض الروايات قال حتى أهل الماء باردين، فيكون تمرة واحدة والماء أيضا يسألون، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح عليكم الدنيا أيضا. ثم بعد ذلك، وهذا الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ماجة وأحمد، ويعني كما إنه سيكون أي سؤال حتى إلى السودان، أو معناه أنها ستكون النعم، يعني ستكون المحاسبة عليكم حتى في هذه، أو يكون معناه أن تكون النعم بعد الأسودين وتسألون عنه. وأخرجه الترمذي أيضا من طريق من محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الزبير. الترمذي أخرج هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الناس يا رسول الله أنا أي النعيم نسأل، وإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا. قال إن ذلك سيكون، يعني تسألون حتى هذا أو يكون نعم عندكم كثيرا. قال الترمذي وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عندي أصح من هذا، وسفيان بن عيينة أحفظ أصح حديثا من أبي بكر بن عياش. نعم، على كل حال، أحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال لما نزلت ألحاكم التكاثر فقرأها صلى الله عليه وسلم حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله أنا أي نعيم نسأل، إنما هما الأسودان الماء والتمر وسيوفنا على عاتقنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال إن ذلك سيكون، يعني حتى تسألون عن هذا الماء والتمر أيضا. جاءت من عدة طرق بشواهد أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة معروف من الثقات، نعم، عن عبدة بن سليمان هو الكلابي ثقة، عن هشام بن عروة معروف، عن وهب بن كيسان هو الفرشي وكان معروف المؤدب المعلم مؤدب ثقة، فإسناده صحيح. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا، ربما ما وجدوا ما يركبون به، ففني أزوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة، فقيل يا أبا عبد الله وأين تقى التمرة من الرجل؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، حتى تمرة واحدة أيضا حرموا منها كم يوما؟ قال وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما وأخرجنا منه ودقا حتى تكثرت عقل البر، حتى لا لفظة أخرى، حتى حملنا الشعر وكذا، وفسروا ببعض الروايات حتى تكسرت عقل البطن، يعني أكلوا من الأذى وصمنوا صاروا سمينين. فالحاصل على كل حال عادي هؤلاء رحمة الله عليهم رضوان الله عليهم على أكتافهم قام هذا الدين، قاتل الله وأبعادهم من خضرائهم تحت الخضراء وفوق الغبراء، هؤلاء الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لعنة الله عليهم. باب في البناء والخراب، ما هو حكم البناء وما هو حكم الخراب البناء، يعني ما حق المسلم في هذه الدنيا للبناء؟ قال حدثنا أبو كريم الحمداني ثقة أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش أنا بالسفر هكذا بفتح السين والفاء، ليس سفر أو سفر، سفر، الحمداني أبو السفر هو سعيد ابن يحمد أو ابن أحمد ثقة معروف هذا، أنا بالسفر عن عبد الله بن عمرو وابن العاص رضي الله عنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. خصا لنا كأنهم يصلحون شيئا لنا. الخص بيت القصب، بيت القصب وكذلك من جريد النخل وورق النخل. فمر علينا ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا؟ فقلت خص لنا وها، أي ضعف وتكسر أو شيء، نحن نصلح وها نحن نصلحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعاجل من ذلك. كأنه أشار الأمر هنا، الأمر بمعنى العهد الذهني، وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر. ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وما أرى الأمر إلا أعاجل من ذلك، أنتم تصلحون هذا ولعله غدا تقوم القيامة. فكان ليس معناه الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ألا يبني الناس، لابد لكل إنسان يكون معه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أول ما جاء فبنى مسجد رسول الله، ثم بنى حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم، فلابد يكون، لكن لا يكون فيها سرف ولا مخيلة التي الآن الله المستعان الله يغفر جميعا. يعني حتى تدخل في بعض البيوت المدخل قد يساوي 40 ألف، القزازات والمرايات والأنوار يبهجك وكذا. نعم نعم الله المستعان، وهذا لا شك فيه، ينبغي ألا يسرب بهذه الصورة والناس يفسرون. أما بنعمة ربك فحدث، تحديث نعمة الله ينفق في سبيل الله إن شاء الله. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عثمان بن عفان وكذلك الصحابة رضوان الله، عبد الله بن مبارك كان تاجرا كبيرا يملك الملايين، وكان ينفق لتحجيج الناس ولإطعام الفقراء وغيره رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عباس. نعم هذا الحديث أخرجه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، في رواية أخرى عند الترمذي أو عند أبي داود من طريق العام الشمسي عن أبي السبر عن عبد الله بن عمرو قال أنا مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حاية لي أنا وأمي، أطين حاية لي أنا وأمي، والخص يصلحونه اللي أكبر فيه نصلحه. فكان يطين الضائر يعني يجعل عليه الطين حتى لا يكون ربما يكون مكشوفا. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا على عباس بن عثمان الدمشقي هو ثقة، قال حدثنا وليد بن مسلم والقرشي ثقة، قال حدثنا عيسى بن عبد العالى. هنا جاء عيسى بن عبد العالى بن عبد الله بن أبي فروة، جهله الأئمة قالوا مجهول لم يوثقه أحد من الأئمة. قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة، إسحاق بن أبي طلحة بن زيد الأنصاري رضي الله، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ثقة حجة معروف. أنا أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار، بقبة على باب رجل من الأنصار، فقال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان يا رسول الله، قبة بناها فلان يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. قبة على الباب لعله تزيين زائد إسراف فيه، كل ما شيء والبس ما شيء ما لم يكن سرف وقيل من هذا المعنى. فبلغ الأنصاري ذلك فوضع القبة الظاهر هدمها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعده فلم يرها فسأل عنها ماذا فعل، فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه. قال يرحمه الله يرحمه الله، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث صحيح إن شاء الله، وله طرق كثيرة، أخرجه الطحاوي وأبو يعلى وأبو البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابن إبراهيم ابن حاطب، إبراهيم ابن حاطب القرشي، أنا أبي طلحة، أنا أنس رضي الله عنه. قال الألباني هذا إسناد جيد، وقال الرحمي بتخريج الإحياء له أيضا طرق كثيرة، أردت أن أجد حتى يكون، وجدت الحمد لله طرق أخرى كثيرة. هنا بعض البحوث الأصولية أيضا. ثم بعد ذلك نقول قال حدثنا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى، هنا هو الدولي، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم يكون الفضل ابن دقين أبو نعيم ثقة، قال حدثنا إسحاق ابن سعيد، إسحاق ابن سعيد ابن عمرو بن العاص وهو الملقب به الأشدق، وكان مفوها فصيحا بليغا فسموه الأشدق. نعم، فهنا قال نعم أنا أبي سعيد أنا ابن عمر رضي الله عنهما، لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من المطر ويكنني من الشمس ما أعانني عليه خلق الله تعالى، يعني وحدي بنيته. فكأنه يريد أن يقول أن الإنسان لا بد أن يكون له شيء يكنه من المطر ومن الشمس ويستر عليه وعلى أهله، هذا لا شك أنه ليس يكون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ومر عليه ولم ينكره، ومعناه أن هذا من حق المسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل بن موسى، نعم إسماعيل بن موسى التبوذكي ثقة، قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق، تعرفون هو أبو إسحاق أو إسحاق بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن حارس بن مضر، حارس بن مضر قال أتينا خبابا نعوده فقال لقد طال سقمي، سقمي أو سقمي، نعم كلاهما الظاهر، أتينا خبابا نعوده فقال لقد طال سقمي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته، وقال إن العبد، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء أو قال في البناء فلا يؤجر عليه، فلا بد أن نفهم هذا الحديث على كل حال فيه ضعف، وهو لكن جاءت الرواية عند البخاري رحمه الله بهذا اللفظ، وأخرج البخاري من طريق قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب، كذلك الترمذي والإمام أحمد بن قيس بن أبي حازم، فالحديث صحيح، وكان يقول إن العبد لا يؤجر في نفقته إلا في التراب أو قال في البناء، وهذا الذي يكون هو زائدا عن الحاجة، والله أعلم المقصود هنا الذي يكون زائدا عن الحاجة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما بنى لأهل بيته والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، فإذا يكون المقصود منه والله أعلم الذي يكون فوق الحاجة، لكن الإنسان إذا توسع حبا في الخير وليس في تطريز ونقش والتزويق كثير، هذه كلها هي التي ربما يكون في الإسراف، لكنه إذا جاء الضيوف خاصة أهل مكة بالحقيقة يحتاجون هذا الشيء، الحمد لله جربنا من أهل الهند كانوا يأتون عندي كثير ويجلسون في أيام العيد في المكتبة، ما عندي إلا مستاجر ولكن غرفة كبيرة ما شاء الله وافترشون فيها، فدائما قلت أنه أهل مكة يحتاجون أن يكون لهم بيوت إن شاء الله ويستقبلوا الإخوة الذين يأتون، لأن يعني هذه فرصة ما يجدونها، وأيضا يكون فيه قد يكون إرشاد والدعوة، قد يكون عقيدته باطلة، وجدنا ناسا من هذا النوع استضفناهم ربما يكونوا 20 يوم وأكثر، ثم بعد ذلك الحمد لله فهمناهم فهموا وذهبوا وشكروا، فينبغي أن يكون أهل مكة لهم البيت الواسع لأنهم يحتاجون كذلك المدينة إذا كان، أما في غيرها فعلى قدر الحاجة لا يكون يسكن فيه الشيطان كما مثل المثل المشهور البيت الخالي تمسكه الشياطين، بالفعل يعني يسكنه الجن إذا كان خالي. نعم، ندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. إن العبد لا يجر في نفقته كلها إلا بالتراب أو قار في البناء. ونحن نجد هناك أحاديث أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق للمسلم أن يبيع أرضا إلا أن يجعلها في مثله، يعني يشتري أرضا آخر. انظروا في حث من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يريد مثلا استثمار خاصة. وجاء حديث صحيح أنه إذا باع أرضا ربما يبقى الدراهم يأكلها، لكن إذا رماها في أرض آخر فيكون يستفيد منها عند الحاجة. نعم. فإذا يتلخص في هذا الباب، باب البناء والخراب، أن الذي يكون فوق الحاجة يكون هو غير مطلوب، لكن إذا كان على قدر الحاجة فهذا من الأمر الواجب، وبحسن النية يكون له أجر لأنه يوي زوجته. إذا لم يكن أبو هريرة وغيرهم كانوا على الصفة، لكن لما تزوجوا احتاجوا أن يبنوا، فهنا يؤجرون عليه لأنهم يؤمنون في أزواجهم وأولادهم. ثم بعد ذلك قال: باب التوكل واليقين. باب التوكل واليقين. قال: حدثنا حرملة ابن يحيى. حرملة ابن يحيى معروف لديكم، صاحب الشافعية رحمه الله، المصري الثقة. قال: حدثنا عبد الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة الله. الأسبوع الماضي صار أحد من الأخوان يقول أنا في فرنسا تزوجت امرأة مطلقة ومعاملتها في الطلاق الأول ما أشير إلى ما انتهى، وهي حامل مني وأنا أريد أن أهاجر، فهل أسقط هذا الجنين لأنهم لا يسمحون لي ما دام هو جنين أو كذا لا يسمحون لي السفر؟ فقال بعض الإخوة لا، ما دام الولد جنين الآن فيأخذ زوجته ويأخذ تأشيرته أو يذهب، لأنه هو جزائري في بلده الظاهر، ويقول من النظام أنهم يسمحون لا ما تسجل لنا حامل، إلا زوجة يعني احتال عليهم وتسافر. أحد من الإخوان الفرنسيين تونسيين قال لي هذا الكلام، يعرف النظام جيدا. أحسن الله إليكم، في بلدنا غربة شديدة لأهل السنة أمام تجبر العلمانية والصوفية والعشائرة، وفي الوقت وفي نفس الوقت أرهقتنا الفتن والطلاق بيننا. في أي بلد يعني خاصة ليبيا الظاهر تقصد به إذا كان، لكنها قد يكون بلد آخر لأن فيها صوفية هم كثيرين إلا أن الأشاعرة، في نفس الوقت أرهقتنا الفتن والطلاق بيننا. أنا نصيحتكم وتوجيههم يا أخي، أنت ما أنت تجلست قرأنا كتاب الفتن، ينبغي أن لا تدخل في موضع لا تقدر أن تجابه الفتن، لا بد أن تبتعد منها ولا تقع في مواضع الفتن. والآن إذا كان هناك كل واحد يتقاتل على جهة والناس يسألوني ما من نكون ما فلان ما فلان، قلنا لا تكونوا لا إلى هذا ولا إلى هذا، وقوموا بالصلح إذا كان قبائل ترضى لكم ترضى معكم، تقوموا بالصلح بين الأطراف لا تريبوا الدماء بل تحقنوا الدماء. هذه نصيحة بارك الله فيكم، وأنت تعرف إن شاء الله ليس لديكم ولا ما تقولوا، لكن هذه الأشياء معروفة لديكم والزمان قد علمتكم فتن هذه كلها إن شاء الله، فلا تدخلوا في الفتن بارك الله لا إلى هذا ولا إلى هذا، وكونوا أنتم مصلحين، وإذا ما قدرتم فعليكم بحل أن تكونوا حلس البيت أو جلس البيت بارك الله فيكم. بماذا تنسى من يريد يتدرج في علم الحديث بأي شيء يبتدأ؟ أنا كلها البيقونية أو علم أحسن شيء نخبة الفكر ونزد النظر إن كنت تفهم اللغة ووصلت إلى حد، لكنه لا تقرأ بنفسك وحدك، لا بد أن يكون معك من يكون طالب علم عالم تتفاهم معه. والآن الكتب جاءت الحمد لله، لا تغيب عنك شروع هذه الكتب من الأئمة والمشايخ الذين الحمد لله بسطوا لنا بالحقيقة، لو جلس طالب علم بعزيمته يفهم شيء كثير، لكنه ينبغي أن يكون عدة أشخاص لأن قد ينفتح على صاحبه ما لا ينفتح عليه، فيكون هذه مذاكرة تثبت المعلومة وتصحح. فإذا كان هناك شيء صعب ولم يقدر أحد أن يفتح أو يحل فاكتبوا واسألوا، إذا وجدتم أحد من الذين لهم في هذا العلم سعي وجهد وباع ورجل، هل يقدم فعل السحاب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إن السحاب هم أعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، يعني إذا كان فعل السحاب صحيح وقول النبي صحيح صلى الله عليه وسلم على أقل ما يقبل لا الدين ولا الإيمان ولا الأمانة، ما يقبل أن تقدم قول السحابي إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول منسوخا أو شيء بدون أي علة يترك هذا. هذا يفعله أصحاب المذاهب يعني الأربعة، فيهم هذه التأويلات السيئة التي هي سورة أدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة. أنا بكل صراحة أقول هذا الكلام، ينبغي للعلماء أن يتركوا التعصب المذهبي. نعم، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا شك قد يكون هو فعل شيئا من اجتهاده أو شيء من هذا النوع. يقولون انه في الصحابة اذا فعل وهو راوي الحديث اصول راوي حديث نفسه وخالف حديثه معناه ان الحديث منسوخ هذا خطا بالعلم قد يكون لسبب من الاسباب وقد يكون ينسى وقد كتب الائمه تذكره المقتسي في من حدث ونسي نعم ما هو ضابط نسيته والإعلام ودي الأمر في غيبته لا يحق لك أن تنسحه أبدا ممن كيف تنسحه وهو غائب أنت تطير بالواتساب ولا بالكلام في المجالس والخطب وكذا حماقة هذه ما يأتي خير أبدا في هذا كما جربت الأمة والأئمة من قبل جربوا هذا الشيء لكن إذا كان أحد ممن له جلوس أو أنت تقدر أن تدخل عليه ويفتح بابك فاستأذن بكل أدب ليس بحماقة لأن تسمع لي الكلام وكذا إذا سمع فتنصحه وتقول بلغ لعله ما بلغكم ويعتل وراءكم كذا وكذا وهو يحاسب عليكم أنتم كلام من آدم أو تبلغ من يكون مثلا مشايخ الكبار حياة كبار العلماء أو في بلد آخر إذا كان هناك ناس لهم وجوه عند الأئمة عند ولي الأمر فبلغ إليهم وقد أديت ما عليك وما يجوز لك أن تقول لفلان شوفوا أنا بلغت فلان أنا بلغت فلان هذا أيضا خطأ